بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحبتي في الله، اليوم الآخر، ما هو المراد وما هو المقصود باليوم الآخر؟ إن المراد باليوم الآخر أمران. الأمر الأول هو فناء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بكاملها، هذا معنى أو مقصود يقصد به اليوم الآخر. اليوم الآخر يعني يقصد به فناء كل العوالم ودمار كل العوالم وهلاك كل العوالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، الطيور، الحشرات، النبات، الجماد، الكوكب الأرضي، سائر الكواكب في المجموعة الشمسية، الكون كله. ده معنى اليوم الآخر. المعنى الثاني هو إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. الحياة الآخرة تأتي وتبدأ، فدل لفظ اليوم الآخر على آخر يوم من أيام هذه الحياة، فهو آخر يوم فيها، وكذلك هو أول يوم من الحياة الأخرى، فلذلك يسمى اليوم الآخر، إذ هو يوم واحد لا ثاني له فيها البتة. فالإيمان باليوم الآخر مقتضم للتصديق بإخبار الله تعالى بفناء هذه الحياة الدنيا وبما يسبقه من أمارات وعلامات قبل أن يأتي يوم القيامة وما يتم فيه من أهوال، واختلاف أحوال كما هو مقتضي كذلك لتصديق الله تبارك وتعالى في إخباره عن الحياة الآخرة وما فيها من نعيم وعذاب وما يجري فيها من أمور عظام كبعث الخلائق بعد موتهم وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الإرادية الاختيارية التي قاموا بها في هذه الحياة الدنيا. هذا بالنسبة لمعنى اليوم الآخر أو المقصود باليوم الآخر. أما عن وجوب الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر هو عبارة عن التصديق الجازم بانقلاب هائل يتم في الكون. الإيمان معناه التصديق. انظر إلى أخوة يوسف عليه السلام لما جاءوا ورجعوا عشاء يبكون إلى أبيهم يعقوب عليه السلام، وزعموا وكذبوا أن يوسف عليه السلام قد أكله الذئب، فقالوا لأبيهم يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما معنى قولهم وما أنت بمؤمن لنا؟ يعني وما أنت بمصدق لنا. يبقى الإيمان معناه التصديق. يبقى الإيمان باليوم الآخر يعني التصديق بأن هناك يوم آخر. تقول آمنت بالله، يعني مصدق أن لهذا الكون إله رب وخالق هو الله. آمنت بمحمد رسول الله، يعني صدقت بأن محمد ليس مجرد بشر أو رجل عادي ادعى كذبا أنه نبي، لا، إنما أصدق أنه نبي. لذلك أنت في الأذان تقول أشهد أن محمد رسول الله. أشهد يعني رأيت بعينك وأنت لم ترى، أنت لم ترى النبي، فكيف تقول أشهد؟ أي أن درجة تصديقك بأنه نبي رسول من عند الله أكثر من تصديقك لو رأيته بعينك. ليس هناك شك. الإيمان باليوم الآخر يعني التصديق بأن هناك يوم آخر. لا، حق اليقين، عين اليقين عندما ترى بعينك. فالمقصود الإيمان باليوم الآخر هو عبارة عن التصديق الجازم بانقلاب هائل يتم في الكون ويكون انتهاء هذه الحياة الدنيا بكاملها وابتداء حياة أخرى وهي الدار الآخرة بكل ما فيها من حقائق مدهشة من بعث الخلائق وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم. هذا الإيمان ليس واجبا فحسب، ليس مجرد أنك تؤمن أن ده فرض عليك فقط، لا، بل هو أحد أركان ستة عليها تبنى عقيدة المؤمن، فلا تتم إذن عقيدة المؤمن إلا به ولا تصح إلا عليه. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولكن البر من آمن بالله دي واحدة، واليوم الآخر الثانية، الثالثة الملائكة، الرابعة الكتاب، الخامسة النبيين. أين الركن السادس؟ في حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال: بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. يبقى لاحظنا أن الإسلام أركان خمسة، ولاحظنا أنها أركان كلها ظاهرية، الصلاة ظاهرية الناس يرونك فيها، الزكاة، الحج وهكذا، لكن الإيمان ست أركان. قال: صدقت. فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. إذن نرى أن الإيمان باليوم الآخر ورد في آية سورة البقرة في الآية 177: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، واليوم الإيه؟ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن اليوم الآخر الإيمان به واجب فرض، ولا تصح عقيدة المؤمن إلا بالإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان الستة. وكما قلنا أن الإسلام أركانه الخمسة ظاهرة، أما الإيمان فأركانه الستة باطنة لا تظهر. هل تؤمن بالله؟ هذا أمر في القلب، وملائكته أمر تصدقه في القلب، وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فكل هذا مرجوعه إلى الإيه؟ إلى القلب، التصديق، الإيمان. فلا يصح إيمان المؤمن إلا بهذه الستة، ولو سقطت واحدة من هذه الستة لا يصح إيمان المؤمن. ده كده يعتبر تعريف للإيمان. هو الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني إيه صدقه العمل؟ يعني عندما أقول أنا مؤمن بالله، يعني مصدق بالله، يعني على يقين بأن خالق هذا الكون هو الله، وأن الرب هو الله، وأن الإله الذي يعبد هو الله، والآمر الناهي هو الله. ده كده الإيمان في القلب. فين بقى العمل؟ التصديق هنا بقى يجي. إذا كنت أنا أؤمن بأن الله ربي وخالقي وإلهي وآمري ونهي، هو الذي ينهاني أو يأمرني، فأمرني في وقت الصلاة أن أكون في المسجد، فعندما أكون في وقت الصلاة في المسجد إذن أنا بهذا العمل حققت الإيمان. نهاني الله تبارك وتعالى أن أسرق، لا يراني أحد أثناء السرقة وسرقت، يبقى أنا هنا قل من عندي الإيمان. ولكن الإيمان لا ينتفي بالكلية، إنما الإيمان نقص، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فلأهمية هذا المعتقد في حياة المؤمن ولآثاره الكبرى في استقامة الفرد وصلاحه، رأيناها نحن بضرب هذا المثال أن الإيمان بيؤثر في استقامة الفرد وصلاحه. لذلك عني القرآن الكريم بالإيمان وقضية الإيمان عناية لا تقل عن العناية بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وخاصة مسألة الإيمان باليوم الآخر، لأنه هو الذي يضبط حركة الفرد في الحياة. هذا حديث ليس صحيح. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ليس صحيح. والحديث الآخر من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، حديث غير صحيح. لكن الصواب في المسألة قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يبقى لابد من الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. إيه اللي يجعلني أمتثل لأمر الله وأخشى أن أعصي أو أخالف أمره؟ الإيمان باليوم الآخر. ليه؟ لأني خايف أنه أعاقب أو أحاسب. فلو ما فيش إيمان باليوم الآخر بالآخر كل من يريد أن يعصي سيعصي، لأنه ليس له حساب. هنبين ده. نعم. إذن القرآن الكريم لأن الإيمان باليوم الآخر له تأثير قوي في استقامة الفرد واستقامة المجتمع وسلامة الدنيا وسلامة الآخرة، عني القرآن الكريم واهتم بذكر قضية الإيمان باليوم الآخر كما اهتم بقضية الإيمان بإيه؟ بالله. واضح الأمر؟ كقوله مثلا تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومرة أخرى يقرر القرآن هذا اليوم ويؤكده ويؤكد مجيئه كقوله تبارك وتعالى في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وكقوله تبارك وتعالى في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقوله تبارك وتعالى ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى إذن قضية الإيمان باليوم الآخر جاءت كثيرة مكررة في القرآن الكريم كما جاءت قضية الإيمان بالله نفسه. كل ذلك في عدة آيات من كتاب رب الأرض والسماوات. فدلت هذه العناية القرآنية بهذين الركنين، ركن الإيمان بالله وركن الإيمان باليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، دلت هذه العناية القرآنية بهذين الركنين من أركان الإيمان على أنهما قوام الحياة الروح، قوام لحياة الروح، وعليهما مدار استقامة المرء في هذه الحياة. فلا يستقيم الإنسان إلا بالإيمان بالديان والإيمان باليوم الآخر، وأن الإيمان بدونهما ليس شيء. لو أنت آمنت بالكتب وبالرسل وبالقدر خيره وشره وآمنت بالملائكة، أدي أربع أركان إيمانه، وأوقعت ركنين اللي هو ركن الإيمان بالله وركن الإيمان باليوم الآخر، لا يصح الإيمان. بل لو أوقعت ركنا واحدا من هذه الأركان لا يصح الإيمان، وأن الإيمان بدونهما ليس شيئا، وأن من عدمهما فقد عدم كل خير، وأن من افتقدهما فقد افتقد كل عناصر الخير والفضيلة في نفسه وأصبح من شر البرية. وانظر إلى ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هل تعلم أن هذا الترتيب جاء مقصودا؟ إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله لينذروا الناس من اليوم الآخر، وعندما ينقسم الناس في اليوم الآخر فريق في الجنة وفريق في السعير فلا اعتراض على قضاء الله وقدره. لاحظت الترتيب؟ وبالجملة فإن معتقد الإيمان بالله واليوم الآخر هو رأس كل عقيدة وأساس كل إيمان، وعليه مدار استقامة الإنسان وصلاح خلقه وطهارة روحه، وبدونه فالإنسان مخلوق لا خير فيه لا لنفسه ولا لغيره، وهو شر كله لا يؤمن جانبه ولا يطمئن إليه ولا تسكن النفوس عنده، وذلك لمن عدم عنده من أصول الخير وينابيع الفضيلة والكمال البشري. لأن الإنسان مكون من عنصرين، بدن وروح. بدن فقط بدون الروح ينتن، مثال الميت. روح فقط بدون بدن لا يصبح إنسان. فالإنسان مكون من عنصرين، بدن وروح، جسم وروح. هذا الجسم هذا البدن خلق من ماذا؟ من طين. قال الله تبارك وتعالى إني جاعل بشرا من طين. قال الله تبارك وتعالى إني خالق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طب ليه في الأرض؟ لأن هذا كما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أرسل إسرافيل، أرسل أولا جبريل عليه السلام ليقبض قبضة من الأرض ليخلق الله عز وجل من هذه القبضة بشر، جيلا يخلف جيلا من بعد جيل في الأرض يعيش في الأرض. فجاء جبريل عليه السلام ليقبض قبضة من الأرض فقالت أعوذ بالله منك أن تأخذ مني أو تنقص مني شيئا يكون للنار فيه نصيب، يعصي ربنا ويدخل النار. والكلام ده بيناه كاملا واضحا في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين قبل الحديث عن آدم وعن الخلق. فالمقصود أن جبريل عليه السلام عاد إلى ربه تبارك وتعالى فقال يا رب رحمتها، فأرسل الله عز وجل ميكائيل، كذلك الأمر مع إسرافيل. فلما أرسل الله عز وجل ملك الموت، وليس اسمه عزرائيل وليس اسمه عبد الرحمن إنما اسمه ملك الموت كما جاء في القرآن والسنة، فلا تطلق وليس من حقك أن تطلق له اسما لم يسميه به الله أو لم يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه. فالمقصود جاء ملك الموت فأخذ منها قبضة فاستعاذت بالله منه فقال أعوذ بالله أن أعصي أمرا لربي، فأخذ منها قبضة. هذه القبضة شكل الله عز وجل منها آدم عليه السلام، فجاء بنو آدم على قدر الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الأبيض والأحمر والأسمر، ومنهم الصلب واللين والحزن والسهل وكذا وكذا، لأن هذه القبضة جاءت من الأرض من جميع أطرافها، جاءت من الصخور وجاءت من الرمال وجاءت من الطين وجاءت، فوضع على هذا التراب ماء ثم أصبح طينا ثم ترك فترة حتى أنتن فصار حمأ مسنونا، يعني الطين جاف منتن، ثم بعد ذلك أصبح جف منه الماء فأصبح يابسا، وهذا هو الصلصال كالفخار. فالله تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام، فلما خلق آدم عليه السلام كان من بدن وروح، ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يبقى الروح من أمر ربي. طب البدن من الأرض، إذن هذا البدن الذي هو من الأرض يأكل من الأرض ويشرب من الأرض ويسكن في الأرض ويسعى وينتج ويعمل في الأرض وينام على الأرض، وعندما يموت يدفن في الأرض، وعندما يموت ويدفن يتحلل الجسد ويعود مرة أخرى إلى الأرض التي خلق منه. لكن الروح، قل الروح من أمر ربي، يبقى غذائها من أمر ربي، كسائها من أمر ربي، راحتها من أمر ربي، نعيمها في أمر ربي، لا تحيا الروح إلا بأمر ربي. وهذا مصداق للأثر الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس خلقوا من جميع الأرض. فالمقصود إذا كانت الروح من أمر ربي، يبقى واجب علينا أن كل من يبتعد عن أمر الله يعلم أنه سيجد الضيق والضنك والحسرة والنكد. ها؟ ليه؟ بسبب البعد. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الاستعداد ليوم الرحيل. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشبان، ولهذا ينظر من يكبر. سؤال: أكثر المجتمع، أكثر سكان المجتمع اللي أنت بتشوفهم حواليك شيوخ كبار في السن ولا شباب؟ شباب. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان هم بيموتوا شباب، ما بيلحقوش يوصلوا يبقوا اشياخ. معناه ان الموت بيجي بدري، فهمت؟ فلو كان الشيوخ والكبار في السن هم عدد اكبر، يبقى معنى كده ان الموت لا يأتي للشباب، انما لما يكون عدد الشباب هو اكبر ومفيش مشايخ او كبار في السن، اشياخ وكبار في السن، ده دليل على انهم بيموتوا قبل ما يوصلوا لكبر السن. يجب على من لا يدري متى يبغته الموت ان يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، فان اقل من يموت الاشياخ وأكثر من يموت الشبان، ولهذا ينظر من يكبر. فالحذر الحذر من المعاصي فإن عواقبها سيئة، فكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدا من تعثير أقدامه وشدة فقره وحسراته على ما يفوت من الدنيا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولذلك فإن على كل مسلم أن يقف مع نفسه وقفة يحاسبها في الدنيا على كل فعلة فعلها وعلى كل كلمة قالها، فإن من حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب في الآخرة. تعالى لنأخذ عبرة وعظة من هؤلاء السلف والصحب الكرام الذين عندما جاءهم الموت كانت لهم كلمات على فراش الموت. فلقد كان سلفنا الصالح يحاسبون أنفسهم حتى عند سكرات الموت، فلتتأمل معي ولنتأمل سويا تلك الكلمات. كانوا لا يحاسبون أنفسهم قبل النوم في كل ليلة على ما فعلوه في النهار، لا، ولا يحاسبون أنفسهم في النهار على ما فعلوه في الليل، لا، إنما كانوا يحاسبون أنفسهم في كل لحظة حتى عند الموت كانوا يحاسبون أنفسهم. فقيل لعبد الملك بن مروان في مرضه الذي مات فيه: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: أجدني كما قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولما حضرت معاذا رضي الله عنه الوفاة قال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ولما حضرت بلالا الوفاة، بلال رضي الله عنه، قالت امرأته: وحزنا، فقال: بل وطربا، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا. وحكي أن هارون الرشيد انتقى أكفانه بيده عند الموت وكان ينظر إليها ويقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هكذا كانوا يرون الحقيقة الكبرى، الموت. كانوا يرون الموت حقيقة واضحة جلية جلاء الشمس في رابعة النهار. بل هذا الإمام ابن الجوزي، واسمع لما قال، كان يبكي عند الموت فيقول له تلاميذه: يا إمام، ألست قد فعلت كذا وكذا، يعني من أمور الخير؟ فقال: والله إنني أخشى أن أكون فرطت ونافقت، فيحق علي قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال: ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200,000 و200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل. ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام، وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي. ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000 ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه. فقلت لنفسي: كيف بك إن نجوا وهلكت؟ فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب الله من دل عليه. ابن الجوزي بيقول: يا رب، لو كنت قضيت علي بالعذاب فلا تعلم الناس بأنك تعذبني، ولا تجعلهم يروني أعذب، ليس لأجلي ولكن لكرمك، حتى لا يقول عذب الله من دل الناس عليه. يعني يخشى العقاب او الفتنه، يخشى من تقصير عمله، يخشى ان يكون غير محسن في عمله، يخشى من قول الله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يجب علينا أن نستعد للآخرة، فإنها آتية آتية. تعال لنرى سلفنا الصالح وكيفية استعدادهم للآخرة. لقد ضرب سلفنا الصالح المثل الأعظم في الاستعداد للآخرة بالعمل الصالح بكل أنواعه، سواء كان من أعمال القلوب أو الألسنة أو الجوارح، فلم يتركوا بابا من أبواب الخير إلا وكانوا يتسابقون إلى الدخول منه، ولم يتركوا بابا من أبواب الشر إلا وكانوا يحذرون الناس ويحذرونهم منه ومن الدخول فيه. وكل ذلك لأنهم امتثلوا قول الحق تبارك وتعالى، حيث يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وكان استعداد سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم، كان استعدادهم للقاء الله لا يتوقف عند بعض الكلمات التي تخرج من الأفواه وليس لها رصيد من العبودية في القلوب، بل كانت جوانحهم وجوارحهم تنقاد طوعا أو كرها لطاعة الله، ولسان حال كل واحد منهم كأنه يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. فتجد أنهم يخلصون العمل لله. لماذا؟ لأنهم قرأوا قوله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ولذلك كان إبراهيم التيمي يقول: المخلص، الإنسان المخلص في عمله لله، المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وكان الشعبي رحمه الله يقول: من أدب العلماء إذا علموا أن يعملوا، فإذا عملوا شغلوا بذلك عن الناس، فإذا شغلوا فقدوا، يعني الناس تبحث عنه، وإذا فقدوا طلبوا، تنادي عليهم الناس وتطلبهم، وإذا طلبوا هربوا خوفا على دينهم من الفتن. وكانوا دائما يؤثرون ويقدمون أعمال الآخرة على مصالحهم الدنيوية، لأن قلوبهم أيقنت وأذعنت لقول رب البرية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول من خطب الدنيا طلبت منه دينه كله في صداقها مهرا لا يرضيها منه إلا ذلك. الهير ورا الدنيا، الدنيا ما بتاخدش منه غير دينه كله، هنا تقبل الدنيا انها تجيله. عشان كده عايز اقول لك في تعاملك مع الدين والدنيا كمثل المصباح والرجل وخياله. لو انك تقف ومصباح الضوء فوق رأسك في السقف، اين يكون ظلك وخيالك؟ تحت حذائك. ولو جعلت المصباح امامك كان الظل خلفك، وان جعلت المصباح خلفك كان الظل امامك. الظل هو الدنيا، والمصباح اللي بيضيء هو الدين، وانت هو انت. فلو رفعت الدين فوق راسك هتبقى الدنيا تحت جزمتك، ولو خليت الدين قدامك هتمشي وتوصل له، هتلاقي الدنيا دايما تمشي وراك ومش هتفرقك زي ظلك. لكن لو خليت الدين وراك هيبقى ظلك قدامك، كل ما تمشي عشان تمسكه هيمشي منك ومش هتلحقه، فتبقى سبت دينك وملحقتش دنيتك. وقال علي رضي الله عنه ارتحلت الآخرة مقبلة، الآخرة جاية، وارتحلت الدنيا مدبرة، الدنيا ماشية، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ومع ذلك كان سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم كانوا يخافون من التقصير رغم كل هذا الإخلاص، وكانوا يخافون من التقصير، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكانوا يشعرون مع كل هذا لأن أعمالهم ضئيلة صغيرة لا تصلح أن يقفوا بها بين يدي الله جل وعلا، وذلك لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. من يوم ما اتولدت نزلت من بطن امك ليوم ما تموت وانت مثلا عندك 80 سنة، ما فيش يوم ضاع منك الا كل الايام واللحظات في طاعة الله، تيجي يوم القيامة تحس انك ما عملتش حاجة. وكل ذلك جعل قلوبهم رقيقة ودموعهم غزيرة من خشية الله. كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في وجهه خطان أسودان من كثرة الدموع، وكان ابن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالي من كثرة البكاء. كثرة الدموع جعلت خطا أسود في خد عمر وفي خد عبد الله بن عباس، حفرت الدموع مجرى في خديهم من كثرة الدموع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين من كثرة البكاء يعني. وقال علي رضي الله عنه: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم. سيدنا علي بيتكلم عن الأيام اللي كان عايش فيها، يقول أنا شفت أصحاب النبي النهاردة مش شايف حد زيهم، فما بالك النهاردة اليوم اللي احنا عايشين فيه. نسأل الله العافية والسلام. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب الماعز، قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، يعني ما بين السجود والقيام، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. وكان الواحد منهم إذا وقع في ذنب فإنه يسارع بالتوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله: ما علامة التوبة النصوح؟ فقال: أربعة أشياء: قلة الدنيا وذلة النفس، وكثرة التقرب إلى الله تعالى بالطاعات، ورؤية القلة والنقص في ذلك. تعمل كل الطاعات وفي الآخر تنظر ان انت ايه، ما عملتش حاجة. وكان عمر رضي الله عنه يقول: جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة. وكانوا يخافون من الرياء ومن غيره من الآفات التي تبطل الأعمال، فكان الواحد منهم يخفي عمله عن أخيه بل عن زوجته وأولاده خشية أن يحبط عمله بالرياء وغيره. فقد كان مثلا أبو حازم رحمه الله تعالى يقول: قد رضي علماء زماننا هذا بالكلام وتركوا العمل. ده بيتكلم على زمانه، بيقول إن العلماء في زمانه كانوا بيتكلموا وتركوا العمل. وقد كان السلف رضي الله عنهم يفعلون ولا يقولون، ثم صار الذين بعدهم يفعلون ويقولون، ثم صار الذين بعدهم يقولون ولا يفعلون، وسيأتي زمان أهله لا يقولون ولا يفعلون. لا، إذا كان العمل الأصل فيه الإظهار فيجب أن يظهر. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن تبدوا الصدقات أو تخفوها. يبقى إيه؟ إيه هي اللي بتبدو؟ إيه الصدقة اللي بتظهر؟ الزكاة. وإيه الصدقة اللي ممكن تخفيها؟ اللي هي الصدقة. يبقى الزكاة المفروضة يجب عليك إظهارها، ليه؟ لعل يكون في إنسان متكاسل عن أداء الزكاة فيراك أخرجت الزكاة فيقوم فيخرج الزكاة مثلك. ده باب. الباب الثاني، حتى تغلق باب على الناس لا يقولوا فلان لا يخرج الزكاة، فتفتح باب للناس أن يسيئوا بك الظن. لكن في الصدقة، ورجل من ضمن السبع الذين يظلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل أخرجت يمينه ما لا تدري شماله. يبقى في الصدقة، يبقى في أعمال فيها يعني مثلا الحج غصب عنك لازم هيظهر مش بمزاجك، الصلاة في المساجد، الصلوات المفروضة في المساجد غصب عنك لازم هتظهر مش بمزاجك، مالكش فيها اختيار. بل بالعكس، ده لو انت ما نزلتش في كل وقت تصلي في المسجد الناس تظن بيك السوء، فلازم تنزل. لكن في النوافل بقى، النوافل اقول لك اخفيها على قد ما تقدر. ليه؟ لان العلماء يقولون القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، وان الاعمال لما تكون في السر كذلك. بعض العلماء يقول ايه؟ يقول يجب او يستحب ان يكون لكل امرئ مسلم، ان يكون لكل امرئ خبيئة من العمل الصالح. بمعنى ايه؟ عشان لو وقعت في مشكلة تنفعك. دليله حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم، فانظروا في أعمال صالحة عملتموها فتوسلوا إلى الله بها. فتوسل الأول ببر الوالدين، وتوسل الثاني بالعفاف عن الزنا مع ابنة عمه، وتوسل الثالث برد المظالم والحقوق إلى مستحقيها لذلك الأجير الذي كان يعمل عنده في أرضه. فالمقصود انفرجت الصخرة عنهم بسبب هذا العمل الصالح، كل واحد منهم قال اللهم إنك تعلم أني فعلت كذا ابتغاء مرضات وجهك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فكانت تنفرج عنهم الصخرة. يبقى لابد من الأعمال الصالحة في الخفاء. إذا كانت ظاهرة، احنا بينا دلوقتي ان الأعمال منها ظاهرة ومنها خفية، لكن إذا كانت أعمال خفية وليكن قيام ليل، انت بتقول لي ظاهر يعني او ممكن يظهر مثلا بيعمل صدقات او كده، ليه لازم يظهرها؟ ما هي هنا بقى المسألة تقدر بقدرها على حسب بقى درايتك بالأمر ودرايتك بمن حولك ودرايتك انت بنفسك. هل انت من النوع اللي ممكن يفتن او يهتز ايمانه بسبب هذا او يقع في الرياء؟ في الحالة دي بنقول له لا اخفي. وإذا كان الأمر ده لا يؤثر فيه بمعنى أنه هو مضطر، يعني مثلا أنا داخل أتوضأ للصلاة خلاص، فوجدت أن اللي جنبي بيتوضأ في الميضة جنبي بيتوضأ غلط وأنا عايز أعلمه، فأعمل إيه؟ أقوم أبين له الوضوء وأنا بتوضأ، لأنه هو من النوع مثلا، أو أنا أعرفه أنه هو جار ليا، أعرفه أنه من النوع اللي ما يقبلش أن أنا أقول له اتعلم، فبتاخده الإيه؟ العزة بالإثم، أو بتاخده الأنف أو الكبرياء، فما يرضاش أنه يتعلم مني. لكن لو أنا توضأت قدامه، أنا في الأصل بتوضأ لله لكن بعمل ده عشان هو يتعلم، فلا بأس. فالمقصود أن سلفنا رحمهم الله تعالى كانوا حريصين كل الحرص على أن تكون الأعمال خالصة لله تبارك وتعالى. وها هو مثلا سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، كان بعض الناس قد طلب منه أن يجلس معهم يحدثهم، فأبى ورفض وقال: ما أنا بأهل أن أحدث ولا أنتم بأهل أن تسمعوا، وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل: افتضحوا فاصطلحوا. وكانوا سلفنا الصالح يخافون من مظالم العباد خوفا شديدا، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت لأخيه عنده مظالم أو مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولعلنا يعني كما ترون في درسنا هذا في هذه اللحظة وقد انقطعت الكهرباء وأظلم المسجد، أنت لا تدري كما فجأة أظلم المسجد في عينك في لحظة، تؤخذ الروح من جسد الإنسان في لحظة فلا يفتح عينيه إلا وهو في قبره. ولعل هذه رسالة من الله تبارك وتعالى لنا لنتذكر الحياة الآخرة. كان سلفنا الصالح يخافون من التقصير في شكرهم لله. قال الله تبارك وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وكان مجاهد ومكحول رحمهما الله تعالى يقولان في قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة إنه الشراب البارد وظل المساكن وشبع البطن واعتدال الخلق ولذة النوم. كون ان انت تنام تستريح تتحاسب عليه، هتسأل عن ده نعيم، تسأل عن ان انت شربت مية، مية باردة. وكان سهل التستري رحمه الله تعالى يقول: أداء الشكر لله تعالى، أداء الشكر لله تعالى أنك لا تعصي بنعمه عليك، فكونك تعصي الله تبارك وتعالى بنعمه عليك وتقول الحمد لله والشكر لله على النعم، أنت كده ما شكرتش النعمة. فشكر النعمة استعمال النعمة في إرضاء المنعم. شكر النعمة يعني مثلا واحد الله عز وجل أنعم عليه بنعمة الايه؟ البصر، وغيره أعمى، هو عاوز يشكر ربنا على نعمة البصر، عاوز يشكر ربنا على ايه؟ على نعمة البصر، فيقول الحمد لله والشكر لله أن أنا يا رب بنظر وغيري أعمى ما بينظرش. هو كده شكر باللسان، لكن الشكر الحقيقي بالفعل. بالفعل ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: اعملوا آل داود شكرا، ما قالش قولوا، ما قالش اتكلموا. يبقى الشكر بالايه؟ بالعمل. سيدنا سليمان قال ايه؟ ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى. يبقى الشكر بالايه؟ بالعمل. وصل الامر. فانا اقول شكرا يا رب على نعمة البصر ان انا لا انظر بها للحرام، ان انا انظر بعين الرحمة للفقراء والمساكين والارامل والايتام. كده يبقى انا شكرت ربنا على نعمة البصر، شكرت ربنا على نعمة السمع لما اسمع بها القرآن وذكر الملك الديان والصلاة والسلام على النبي العدنان، مش ان انا اسمع بها سب الدين او الغيبة او النميمة او القذف او الزور او البهتان. شكر ربنا على نعمة المشي وغيري قاعد مشلول ما بيتحركش، ان انا دايما حركاتي تكون في مرضات الله وفي السعي لنيل رضا الله وفي السعي مع الارملة والمسكين والمحتاج والفقير، هو ده الشكر. فلذلك كان سهل التستري رحمه الله تعالى يقول ان اداء الشكر لله تعالى انك لا تعصيه بنعمه عليك، فان جوارحك كلها من نعمه عليك فلا تعصيه بشيء منها. ولذلك امتن الله عليهم على سلفنا الصالح ورزقهم بنعمة التقوى التي لا توازيها الدنيا بما فيها. فكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لا يبلغ أحد مقام التقوى حتى لا يكون له فعل ولا قول يفتضح به في الدنيا والآخرة. الإنسان إذا عمل عمل أو الإنسان إذا كان ليس له أعمال تفضحه في دنيا أو تفضحه في آخرة، هنا يكون الإنسان قد وصل إلى مقام التقوى. وقد قال له رجل مرة: متى يبلغ العبد سنام التقوى، يصل إلى أعلى مكان في التقوى؟ فقال: إذا وضع جميع ما في قلبه من الخواطر في طبق وطاف به في السوق لم يستحي من شيء فيه. هنا يكون الإنسان قد وصل إلى أعلى مكانة في التقوى. وقال رجل للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أي البلاد تحب لي أن أقيم فيها؟ فقال: ليس بينك وبين بلد النسب، بل خير البلاد ما حملك على التقوى. البلد التي تعينك على طاعة الله وتقوى الله هي تكون خير البلاد. وكان السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم كانوا يخافون ربهم خوفا عظيما ويرجون ثواب هذا الخوف، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقد قيل للشعبي رحمه الله تعالى مرة: أفتنا أيها العالم. فقال: لا تقولوا لمثلي عالم، فإن العالم هو الذي تقطعت مفاصله من خشية الله. وكان علي بن الحسين، عارفين مين هو؟ زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. كان علي بن الحسين إذا توضأ أصفر لونه، فيقال له: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وكانوا يخافون من سوء الخاتمة ويهتمون بأمر الموت اهتماما عظيما. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقال أنس: فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ احنا مؤمنين، تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. يعني تبقى مؤمن في لحظة ممكن تكفر، تبقى طائع في لحظة ممكن تبقى عاصي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، ف فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هنا طبعا أنا عارف أن بعض الناس هيبدأ الحديث ده يسبب له إشكال، يقول لك إيه ده، يعني واحد بيعمل أعمال صالحة طول العمر ويجي خلاص قبل ما يموت يوم يعمل أعمال سيئة فيموت ويخش النار بعد ما كان بينه وبين الجنة زراع مسافة صغيرة، والراجل يكون فاسد فاسق، وفجأة بعد السنين اللي كلها معاصي يكون بينه وبين النار زراع، فجأة يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخل الجنة. الله، طب ده كده بقى يعني كده بقى الراجل اللي عمل الأعمال الصالحة ده اتظلم بقى، ما الأعمال الصالحة وسنين الصلاح اللي كان بيعملها والفلاح والرضا والطاعة ده ضاعت عليه في لحظة ودخل النار. اللي يبين لك المعنى ده حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم المختار، يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل العمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. خلي بالك من كلمة إيه؟ فيما يبدو الناس دي، فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخل. يبقى المقصود إيه؟ إن إنسان أنت شايفه فيما يبدو للناس بيعمل أعمال صالحة، لكن هو للأسف أصلا ما كانش بيعملها لله، كان بيعملها عشان الناس تقول عنه راجل صالح، كان بيبني مسجد عشان الناس تقول عنه راجل صالح، كان بيتصدق على الفقير عشان الناس تقول عنه راجل صالح، كان بيصلي الصلوات الخمس في المسجد علشان الناس تقول عنه راجل صالح، لكن هو من جواه ما كانش صالح، فده اصلا من اهل النار. فيجي في الاخر يوم يعمل معصية يموت عليها ويخش بها النار، لكن لو كان هو مخلص لله وبيعمل الاعمال ارضاء لله جل في علاه حتى وان كان بيعمل بعض معاصي وذنوب بس هو من جواه نفسه يتوب، مقصر، شيطانه غلبه، ايمانه ضعيف، هواه، هو اسير لهواه، لكن هو من جواه بيصلح، كل ما يقع في خطأ يصلح، كل ما يقع في ذنب يعمل حسنة، يستغفر، يتوب، فده انسان من جواه صالح. وكان ابو هريرة رضي الله عنه اذا رأى احدا يحمل جنازة يقول لها امضي الى ربك فإنا على اثرك ماضون، روحي واحنا جايين وراك، لان زي ده ما مات كلنا هنموت. وكان مكحول الدمشقي يقول اذا رأى جنازة يقول اغدوا فإنا رائحون، موعظة بليغة قليلة وغفلة شنيعة، يذهب الأول والآخر لا يعتبر. وكان ثابت يقول كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متلفعا باكيا، وذلك لأنهم كانوا يتذكرون جنازة أنفسهم فلا يبكون على الميت ولكن كانوا على أنفسهم يبكون. فجدير بمن الموت مصرعه والقبر مضجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده، ألا يكون له فكر إلا في ذلك ولا استعداد إلا له. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال بعض السلف إنما تقول الملائكة ذلك لمن طال خوفه من الله عز وجل وحزنه مما فرط منه، أما من لم يخف الله عز وجل ولم يحزن على ما فاته من الخير فلا يقال له شيء من ذلك. أخي الكريم وأختي الفاضلة، كانت تلك بعض أحوال سلفنا الصالح رضي الله عنه مع استعدادهم للقاء الله بالطاعة والحب والخوف والرجاء ومحاسبة النفس، فتلك هي مؤهلات النجاة في ذلك اليوم الذي يشيب لهوله البلدان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا بعفوه ومغفرته ورحمته، إنه جواد رؤوف رحيم كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء. وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.